أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها وفيه مسائل. هذا الرابع، هذا الباب الرابع إن شاء الله يضم يعني شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك، أدلة هذه الأركان وهذه الشروط وحكم تارك الصلاة. المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة. عدد الصلوات المكتوبة 5، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم، هي مجمع عليها. قد دل طبعا احنا كما قلنا ان يعني مصادر التشريع التي منها نستنبط الاحكام الكتاب والسنه والاجماع والقياس وغير ذلك. فعدد الصلوات من طبعا يدل على الكتاب والسنه وكذلك الاجماع، يعني العلماء اجمعوا على ذلك. حديث طلحه بن عبد الله ان عربيا قال يا رسول الله ماذا فرض علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث يعني هذا يدل على 5 صلوات في اليوم والليلة، يدل على أن الصلوات 5. وحديث أنس في قصة الرجل من أهل البادية، نعم، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ودعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق. يعني الذي أرسلته يا رسول الله دعم، أي قال يعني معنى ذلك أنه يجب 5 صلوات، قال طلق. فهذه أدلة على أن الصلوات 5، والإجماع على ذلك. وكما تعلمون أنها أول ما فرضت 50 صلاة وخفف ذلك إلى 5 صلوات، فهي 5 عمليا وأجرها بأجر 50 صلاة، والحمد لله رب العالمين. المسألة الثانية، على من تجب؟ على من تجب الصلاة؟ تجب على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء. على المسلم البالغ العاقل، يعني المسلم البالغ العاقل ممكن تكون امرأة مسلمة وبالغة وعاقلة ولكنها حائض، ولهذا استثنى الحائض والنفساء. المسلم البالغ العاقل سوف نتكلم عن هذا بعد ذلك. ويؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين، يؤمر بها ويضرب عليها العشر، كل ذلك للتعميد يعود ويدرب عليها، ولكنها لا تجب عليه لأنه لا بد وأن يبلغ حتى تجب عليه. ولكن نتكلم الآن هنا على مسألة التدريب. نعم، الحديث رفع القلم عن 3 فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم، الصبي صغير حتى يحتلم يبلغ. وكما يعني قلت لكم أن البلوغ إما بنزول المني أو بظهور الشعر فوق العانة أو بإتمام 15 سنة هجرية، والمرأة تزيد على ذلك أو الفتاة بالحمل. ولقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه الأوامر للأولياء ليس للصغار، ولكن أنا أتكلم. فالولي يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر ابنه الصلاة ويضربه على آية 10. طبعا الضرب طبعا لا يكون ضرب يعني شديد، يعني الضرب يجعل الصبي يكره الصلاة، مسألة فيها ترغيب وترهيب ومثل هذه الأمور. المسألة الثالثة في شروطها، وشروطها 9، شروط الصلاة 9. إيه الشرط هذا؟ الشرط هذا بيكون من الأمور التي يعني إن لم تفعل تبطل العبادة، وبيكون الشرط يسبق العبادة، يعني الشرط بيسبق إيه؟ العبادة. لو كان أثناء العبادة فلا يسمى بإيه؟ بالشرط، يسمى بالركن أو الواجب أو السنة على حسب قوته وضعفه. ولكن أنا أتكلم عن الشرط، الشرط هذا يجب أن يفعله الشخص، وإن لم يفعله فإنه عبادته تكون باطلة، فإن عبادته تكون باطلة، والشرط يسبق العبادة ويستمر معها، يسبق العبادة وإيه؟ ويستمر إيه؟ معها. فإن فقد الشرط قبل العبادة في وقت الشرط أو أثناء العبادة خلاص بطلت الإيه؟ العبادة. نعم. شروطها 9: الإسلام، فلا تصح من كافر ببطلان عمل. وقلنا هذا في المرة الماضية أن الكافرين مأمورون بفروع الشريعة، أن الكافرين مأمورون بفروع الشريعة لأنهم سوف يحاسبون يوم القيامة بإذن الله تعالى على كفرهم، وكذلك يحاسبون على تركهم لفروع الشريعة كالصلاة والصيام والزكاة. واستدلت لكم في المرة الماضية بقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. طيب، الإسلام، العقل، فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه، لا تصح من مجنون لعدم تكليفه. ليه؟ لأن هو المجنون ده نية لا يفقه، لا عقل له، يعني إذا هو لا يدري ماذا يفعل، فإذا لا تصح عنه. لكن فرق طبعا بين المجنون والكافر، المجنون لا تصح منه والكافر لا تصح منه، لكن المجنون غير محاسب والكافر إيه؟ محاسب. البلوغ، فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر، لحديث: مروا أولادكم بالصلاة فعلا. كما ذكرت وقلت قبل ذلك أن البلوغ شرط من شروط الصلاة، وكما قلت لكم البلوغ بيكون بإحدى هذه الطرق: إما نزول المني وهو نزول شعر العالم، شعر فوق العالم، وإما بلوغ 15 عاما، أو بالنسبة للمرأة شيء آخر أو علامة أخرى هو وجود الحيض. ولكن الصبي إذا صلى قبل ذلك فيؤجر عليه أجر السنة، أجر إيه؟ صلاة التطوع، يعني يأخذ أجر التطوع. الشرط الرابع: الطهارة من الحدثين مع القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير غير طهور. الطهارة من الحدثين، هو الحدث الأصغر الحدث الايه الأكبر. الحدث الأصغر هو الذي يعني منه يجب منه أن تتوضأ للصلاة. الحدث الأكبر يعني مثلا من ريح أو بول أو غائط أو أكل لحم الجمل كما يعني رجح ما رجح إلى ذلك. أما بالنسبة للحدث الأكبر، فالحدث الأكبر وهو الذي يكون بسبب نزول المني، صح؟ أخذنا هذا في الغسل، لموجبات الغسل نزول المني، وكذلك الجماعة حتى لو بدون يعني دخول الطهور، دخول دخول ذكر الرجل في فرج المرأة، ولو لم ينزل وإذا انتهت المرأة من من حيضها أو نفاسها، كل ذلك بيكون سبب في الحدث الأكبر. فإذا أراد الإنسان أن يصلي أو من شروط الصلاة أن يتطهر من كلا الحدثين الأصغر والأكبر مع القدرة، مع القدرة، لأنه ممكن لا يكون عندها قدرة، بمعنى لو لم يكن أو لم يوجد الماء هداما هذه طهارة أيضا. ما هو الطهارة من الحدثين؟ إما بالماء وإما بالإيه؟ بالتيمم. فإن لم يجد ماء فإيه؟ يتيمم. ولكن قد لا يجد إيه؟ ماء ولا ترابا، أو قد لا يجد، يكون الماء موجود تراب، هو لا يستطيع أن يستعمل الماء والتراب، عافانا وعافاكم الله، لمرضه. قد يكون إنسان في مكان معين يعني مريض ولا يتحرك من سريره، ومن يأتي إليه في يوم مثلا وقت معين في اليوم فهو يعني لا يستطيع أن يستلم من ماء ولا من تراب، فإذا فقد القدرة على ذلك صلى بإيه؟ صلى على حاله، صلى على حاله. ولكن أنا أتكلم عن الشروط الطبيعية، أما الأمور غير طبيعية هذه فلا حكم. من شروط الصلاة دخول الوقت للصلاة المؤقتة، دخول إيه؟ الوقت للصلاة المؤقتة، يعني الصلاة المؤقتة الصلاة التي لا كما ذكرنا في المرة الماضية لا توقيت معين، وقت الفجر، وقت الظهر، وقت العصر، فلا بد أن يدخل إيه؟ يدخل الوقت. أما الصلاة التطوع إنك تصلي في أي وقت فهذا إيه؟ لا شرط في أن يكون في وقت معين، مثلا أن تصلي ركعتين تطوعا، ممكن تصليهم بعد الظهر، بعد الضحى، ممكن تصليهم بعد المغرب، بعد العشاء. أما الصلوات التي لها وقت معين لا بد من دخول هذا الايه، شرط من شروط الصلاة أن يدخل الوقت. فإذا صلى المصلي صلاة الظهر الآن لا تصح ايه صلاة، لا تصح صلاة. نعم لو كان في سفر أو سوف يسافر أو ما إلى ذلك له أن يجمع بين الظهر العصر والمغرب والعشاء كما سوف نذكر، ولكن نتكلم عن حالة الحضر، حالته في الحضر أنه لا بد وأن يدخل الوقت. نعم لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروض عليه في عليهم في كل وقت معين كما بين. ولحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الخمس ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا العذر. سيدنا جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه في وقت معين ويصلي ثم يأتي آخر الوقت، إذا المسألة تدور حول الوقت فلا تصح الصلاة قبل إيه؟ وقتها. ولا تجوز بعد وقتها، يعني كل هنا فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، لا تصح خلاص، لا تصح من صلى قبل الوقت لا تصح الصلاة، ولا بعد خروجه، خروج الوقت إلا لعذر. وها مثلا كان نايم واستيقظ، ومثلا كان هو نام مثلا الساعة 11 فاستيقظ بعد العصر، فهنا سوف يصلي الظهر بعد إيه؟ بعد دخول إيه؟ الوقت العصر. هذا العذر يصلي هذا الإيه؟ العذر من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي. نعم ستر العورة، نحن ما زلنا نتكلم عن شروط الصلاة، عن إيه؟ عن شروط الصلاة، والشرط كلنا يسبق الإيه؟ العبادة ويستمر معها. ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. معنى صلاة حائض بخمار ليس معناها واحدة امرأة حائض، يعني وإلا الحائض إيه؟ لا صلاة عليها، ولكن بلغت الإيه؟ بلغت البلوغ محيض، يعني أصبحت بالغة. طيب يعني إيه كلام هذا؟ يعني الصلاة لا نستطيع أن نقول أن الإنسان يصلي يلبس أي شيء ويصلي، ولكن في عورة موجودة، عورة موجودة في الصلاة لابد وأن تغطى هذه العورة. يقول هنا وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم الجابر رضي الله تعالى عنه إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، صلى الله عليه وسلم. يعني هم كانوا من ضمن ملابس العرب يلبسون ثوبين يسموها الرداء والإيه؟ والإزار. الرداء هذا والإزار كما ترون ملابس الإيه؟ الإحرام، يلبس شيئا يغطي كتفيه يسميه رداء من فوق يغطي كتفيه مثلا وصدره وغير ذلك، وشيء آخر يغطي إيه؟ الإزار الذي يقوم عند الوسط هكذا إلى أسفل، يغطي العورة من أسفل، النصف الأسفل هذا يسمى إيه؟ إزار والنصف الأعلى يسمى إيه؟ رداء. كان هذا من ملابسهم، من ملابسهم. نحن الآن نلبس هذا فقط عند عندما يعني نحرم للعمرة أو الحج أخص في هذه البلاد، وإلا توجد بلاد أخرى ما زالت تلبس في هذه الملابس أو قريب من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت في ثوب واحد، ممكن يكون فيها ثوب واحد، يعني ثوب واحد يعني ليس ثوبين إذا ورداء، ثوب واحد، فإن كان واسعا الثوب يعني ثوب عريض فالتحف به، يعني إيه غطي به إيه نفسك، التحف به يعني يغطي به نفسه، يعني حسب أنه إيه يغطي جسمه به فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، اجعله فقط إيه من أسفل، اجعله فقط من عند السرة إلى إيه أسفل، يعني لو كان كبير غطي من السرة إلى أسفل، وكذلك غطي من إيه من فوق، وإن كان إيه وإن كان قصير أو مثل هذا فغطي من أول السرة إلى إيه إلى أسفل، فعلى الأقل تكون إيه تكون السترة أو يكون الإنسان مستتر في الصلاة من سرته إلى إيه إلى ركبته. والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. يعني إيه هذا؟ وكما إحنا كما قلت لكم أننا في هذا الكتاب فقط نتعرف على الفقه، يعني إيه؟ نتعرف على الفقه ونأخذ أحكاما نتعبد بها إلى الله إلى أن تأخذ درجة أعلى وأعلى الفقه وتتوسع. راح نتكلم يعني إذا انتهينا من هذا الكتاب تجد أن الفقه أصبح مجملا في ذهنك، فلا ندخل إلى في خلافات، وإلا فهنا يكون الأفضل أن يجعل الإنسان على عاتقه شيء. العاتق يا أخوانا من عند الرقبة إلى آخر الكتف، هذا يسمى إيه العاتق، اللي هو شوف أنت ذراعك، هذه الذراع ها عند العظم هنا هذا، وعند مجمع هذا المجمع هنا، بحيث أن هذا نسميه الكتف، الكتف هذا الذي هو من عند الرقبة إلى آخر إيه إلى الطرف الإيه الذراع من فوق، هذا اسمه إيه عاطق، اسمه عاطق، اسمه ايه عاطق، هذا اسمه عاطق، وهذا اسمه ايه عاطق. ف ف ف ف فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان على الانسان ان ايه يغطي عاتقين، يعني يكون في شيء على كتفين، في خلاف من اهل العلم منهم من يرى ان ذلك سنه ومنهم من يرى ان هذا واجب. هنا يكون افضل ان يغطي الانسان ايه عاتقين. فانت مثلا عندما تقوم بتصلي في بيتك، بعض الرجال مثلا يجلس في بيته وقد هو يلبس من الداخل سمحنا الفانيلا الداخليه هذه التي بتكون لا تغطي العاتق، عباره عن سمحنا حمالات او شيء مثل هذا، يعني يكون يغطي جزءا صغيرا من الايه من العاتق. هذا نقول له لا ولا ترى حتى من شفه او اي ثوب على ايه على كتفك حتى تغطي الايه العاتق. فاذا بعض اهل العلم يرى ان العاتقين من العورة في الصلاة، من العورة في الصلاة. طيب هنا يقول الأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. والمرأة كلها عورة، والمرأة كلها عورة. خذ بالك إلى الآن أن نحن نتكلم الآن عن عليه السلام، نحن نتكلم الآن عن العورة فين في الصلاة، العورة فين في الصلاة. فلما نقول يا نقول مثلا أنت تغطي عاتقك في الصلاة عاتقك عورة، لو قلنا هذا ليس معناه أن هذا عورة خارج ليه صلاة. نحن نتكلم الآن عن عورة فين في الصلاة، وإلا عاوز داخل الصلاة خلص الصلاة من السرة إلى إيه إلى الركبة، من السرة على خلاف برضو موجود من السرة إلى الركبة. لكن لما نقول يجب عليه على القول الذي يكون بالوجوب تغطية العاتقين، هذا فين في الصلاة. فنحن الآن نتكلم عن إيه عن عورة في الصلاة، لأن بعض طلبة العلم بيخلطون بين ذلك وهذا. يعني عندما نقول الآن مثلا والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، يظن الظان أن المرأة لها أن تكشف وجهها وكفيها خارج الصلاة. هذا قول موجود طبعا، هذا قول موجود، لكن هو هنا لا يقصد ذلك. في قول موجود بأن المرأة لها أن تكشف إيه؟ وجهها وكفيها، هذا قول موجود، لكن قول موجود والراجح أن المرأة كلها إيه؟ أن المرأة كلها عورة، يعني تغطي وجهها وتغطي قدميها وتغطي يدها وتغطي كل شيء. ولكن أنا أتكلم فين؟ داخل الصلاة. فعندما يكون هنا والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، هذا معناها داخل إيه؟ صلاة. فالمرأة عندما تكون في بيتها وتصلي تكشف إيه؟ وجهها وتكشف إيه؟ كفيها، إلا إذا صلت أمام الأجانب اللي هم غير الإيه؟ المحارم. الأجنبي يعني إيه؟ غير محرمة، يعني غير محرمة، يعني يعني طبعا المحارم المرأة طبعا احنا زوجها طبعا وابوها اخوها خالها صح، عمها صح، ولا ابن عميها صح، ابن عميها ليه لا، ابن عميها لا، طيب يبقى خلاص ابن عميها لا، وابن خالها لا، طيب خالها نعم، طيب جدها نعم، ابن جدها لا لا، ليه ابن جدها اخوها فإنها تغطي كل شيء. طبعا هي لو صلت، لو صلت هذه المرأة بين محارمها خلاص أو بمفردها تكشف وجهها وإيه وكفيها، ولكنها إذا صلت مثلا امرأة مثلا أريد أن تصلي الآن في المصلية في خارج المنزل، ممكن أي أحد يمكن يخرج الآن من المحاضرة، فهي في هذه الحالة تغطي إيه؟ حتى وجهها وإيه وكفيها، حتى وإن كانت في الصلاة لأنه قد يراها إيه؟ أحد إيه؟ غير المحارم، مفهوم؟ يعني إذا المرأة تغطي نشتها إلا وجهها وإيه؟ وكفيها في الصلاة، فإن خشيت أن أغلق المحمود، أغلق المحمود، فإن خشيت أن يراها أحد تغطي نشتها كلها. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم، المرأة فإنها تغطي كل شيء، يقول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا في خمار. نعم، الخمار هذا يسمى الخمار لأنه يكون إيه على الرأس، يكون إيه على الرأس، يعني يخمر يغطي الرأس، ولهذا عندما يكون الخمرة لا تغطي إيه؟ تغطي العقل يعني، فينزل هذا من رأسها إلى جسدها وتغطي وجهها. نعم، نحن هنا من أراد سؤالا يرسل سؤال، يرسل الأسئلة، لا تكون يا أخواننا هكذا شفوية، لأننا نسجل هذا، نسجل هذه لأنها سوف تنزل على موقعنا في النت، موقع جمعية، لأن كما أنتم عرفتم أنه سوف تجد دورة شرعية متقدمة، فمن شروطها أن يكون الإنسان عنده إيه؟ إلمام، عنده إيه؟ إلمام ببعض المواد. هذه المواد الآن بتنزل على ايه؟ على الموقع، على النت، من هذه من الدورة التي سوف تبدأ غدا في المسجد الكرش الذي سوف يقوم بتدريسها الشيخ جابر، كل هذا سوف ينزل عليه، بحيث يحجوا اننا اذا اتى الشخص ودخل الدورة اللي هي العلمية الكبيرة التي سوف تقوم يوم السبت القادم، اما ان يكون قد ألم بهذه الامور، او لو لم يلم بشيء من هذه الامور بيدخل الى يقرأ عن النت، يقرأ عن الموقع، أو يأخذ هذه التسجيلات. ولهذا لا نريد محاورة موجودة حتى لا نرهق من يسمع، حتى لا نرهق من يسمع، فإذا انتهينا أجيب على الأسئلة، اكتب سؤالك وإذا انتهينا أجيب على الأسئلة. سبعة، اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته أي مكان صلاته مع القدرة. اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة، لأن الإنسان عندما يصلي عنده ممكن تكون نجاسة على البدن، يعني على اليد، على الوجه، على البطن مباشرة، أو على إيه؟ على الثوب، أو على البقعة التي سوف يصلي عليها، التي سوف يصلي إيه؟ عليها. أي مكان صلاة مع القدرة، يعني على حسب قدرته، لأنه ممكن الإنسان لا يكون عنده القدرة. نحن أنا أتكلم في العموم، أما لو لم يقدر الإنسان على شيء فعلى حسب هذا الشيء. لقوله تعالى وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني ثيابك في ظهر هذا أمر أن يطهر ثيابنا من إيه؟ من النجاسة. وقول صلى الله عليه وسلم تنزهوا عن البول فإن يعني عندما يتبول الإنسان يغسل مكان إيه؟ مكان ما تبول. نعم فإن عامة اللي هو يسميه استنجاء فإن عامة عذاب القبر منه، لأن كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين قال إيه؟ أنهم يعذبان. لما؟ لأن أحدهما كان إيه لا يستنزل من بوله والآخر يشرب الناس من دمه، فهذا الذي لا يستنزل من بوله هذا هذا المعنى هنا فينزهه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني كثير من عذاب القبر إيه؟ من هذا. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في باب الحيض يصيب الثوب، يعني أمنا سيدة أسماء عندما بتسأل وإن عندما تحيض المرأة فبعض الدم الذي يخرج منها يصيب إيه الثوب، طب هي فين تصلي؟ هل تصلي بالدم الذي أصاب الثوب؟ هل تصلي والدم موجود؟ الدم هذا نجس خرج من إيه؟ من فرجها دم إيه؟ نجس. هل تصلي؟ تصلي والدم موجود قال صلى إيه؟ تحطه ثم تقرصه وتقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، يعني اذا تحطه معناها تفرقه وتقشره. شفت البيضة؟ البيضة عليها قشر من الخارج، عندما انت ايه تقشر هذا ايه بتزيل القشرة عليها، كذلك الدم هذا يكون له حجم جرم له ايه حجم، تحطه بأظافرها كده ايه يعني تقشره تفرقه بايه بأظافرها حتى يخرج ايه هذا الدم الذي اصبح يعني ينشف على الثوب، فتحط بأظافرها تقشره بظفرها وتفرقه وهكذا ثم تقرصه يعني بأصبع هكذا. شفت انت عندما تمسك مثلا الليمونة وتعصر الليمونة مش بتعصر بأصابعها، تفعل هذا ايضا في ايه في مكان حتى يكون هذا مع الماء ادعى لخروج هذا الايه الدم ثم تنضحه وتنزل عليه الايه الماء هذا كله ثم تصلي فيه، هذا كله يدل على انه لا يجوز ان تصلي وثوبها فيه ايه نجاسه فيه ايه دم. يعني انا اريد منك في هذه المرحله ان تعرف فقط، يعني اريد منك في هذه المرحله احنا انتهينا من الطهاره وانتهينا وناخذ الصلاه وقلنا قد انتهينا قبل ذلك من الصيام قبل رمضان، فنحن نسير بسرعه معينه. اريد منك اشياء من هذا الكتاب. الشيء الاول ان تتعرف على ابواب الفقه وفصوله وما الى ذلك، تتعرف على باب الصلاه باب الطهاره الحج في المعاملات فيها البيوع فيها كذا كذا، تعرف عنها. ثانيا تعرف الاحكام تعمل الله بها. الان انت صلي طب اصلي بالثوب في النجاسه؟ لا، يبقى انت عارف الاحكام، عارف ما هي شروط الصلاه، ما هي اركان الصلاه، ما هي واجبات الصلاه. اريد منك هذا. كذلك اريد منك شيء اخر هام، وهو انك تتعود معي على ان تستنبط الحكم من الدليل. يعني احنا نقول الان ايه لا يجوز ان تصلي وتوجد نجاسه على ثوبك، هقول هكذا لا يجوز ان تصلي وتوجد نجاسه على ايه على ثوبك. ليه؟ ما فناتي بالدليل اهو، تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. طب ما معنى هذا؟ هذا معناه عرفناه. طب ما الذي يعني ما الذي نستدل بهذا الكلام على حكم؟ كيف نستدل به؟ اقول لان طالما النبي اوجب عليها ان تفعل ذلك لتتخلص من الدم، هذا يدل على انه لا يجوز ان يكون هذا الدم في الثوب، وهذا يدل على اجتناب النجاسه من ايه من الثوب. ولقوله صلى الله عليه وسلم لاصحابه قد بلع الاعرابي في المسجد اريقوا على بوله سجلا من ماء. واحد صحابي دخل المسجد بيع شيئا فتبول في طائفه من الايه المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أم قال يعني أريكوا عليه يعني صبوا عليه يعني ليناء من إيه من الماء يعني شيء يعني ينزل على البول فينتهي إيه الأمر، لأنه هذا يدل على ماذا؟ هذا الحديث يدل على إيه؟ لا يرفع يدل على إيه؟ نعم يدل على إيه؟ على طهارة المكان، على وجوب إيه؟ إحنا كنا يجب الإنسان أن إيه؟ من شروط الصلاة طهارة الإيه؟ البدن والثوب والإيه؟ والمكان، نعم. ثامناً من شروط الصلاة استقبال القبلة مع القدرة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني استقبل إيه؟ يعني اتجه إلى المسجد الحرام اللي هو الكعبة. طبعا كل هذا مما نقوله فيه كلام كثير عند أهل الفقه، يعني كنا نتكلم نأخذ الحكم على بساطة، يعني شيء بسيط، وهذا هو دأب العلماء. كيف تعلمون؟ تعلمون كما صغيرا ثم يكبر العلم شيئا فشيئا. أنت عندما تكون داخل الحرم يجب عليك أن تتجه إلى الكعبة، يجب عليك أن تتجه إلى الكعبة. يعني إيه؟ يعني إذا صليت لابد وأن تكون متجه للكعبة حقيقة، لا تنحرف يسارا ولا يمينا. ولكنك إن كنت في مصر هنا لا نستطيع أن نقول لابد أن تتجه للكعبة، لا يصعب جدا، لكن نقول اتجه إلى اتجاه الكعبة، إلى اتجاه الكعبة. يعني ممكن قوي، ممكن قوي إنك أنت تكون الكعبة هكذا وأنت هتكون من قليل. المهم تتجه إلى اتجاه الكعبة. نعم، النية. يا جماعة أنتوا ليه ما تتأخرون؟ ليه ما تتأخرون؟ إحنا كنا الساعة 10، ليه ما يتأخرون؟ هذا يدل على شيء، يعني تأخير الطالب على الدرس هو يدل ضمنيا على عدم اهتمامه. ولكن ممكن طبعا انسان يحفظ درس مره او مرتين بس، لكن لو استمر على هذا فيدل على عدم اهتمام، يدل على عدم اهتمام. النية لا تسقط بحال، لحديث عمر انما الاعمال بالنيات ومحلها القلب وحقيقتها العزم على الشيء، ولا يشرع التلفظ بها، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها، ولم يرد ان احدا من الصحابه فعل ذلك. النية يعني ينوي على الأدابة. أنت تصلي تنوي الصلاة، صلي الظهر تنوي الظهر، تتوضأ تنوي، كل نية هذه محلها ليه؟ محلها القلب. لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، يعني لا تكون عمل صحيحا إلا بالنيات، إلا بالنية. ومحلها القلب، محل النية القلب، يعني لا تتلفظ كن نويت أفعل كذا، نويت لا تتربط بالإيه؟ بالنية، ولكن تكون هذه النية في القلب. المسألة الرابعة في أركانها، أركان يعني أركان الصلاة، أركان الصلاة. المسألة الرابعة في أركانها، الأركان هي ما تتكون منه العبادات، ولا تصح العبادة إلا بها. والفرق بينها وبين الشروط، يعني الفرق بين الركن والشرط، أن الشرط يتقدم على العبادة ويستمر معه. هذا هو الشرط، يتقدم على العبادة ويستمر معه. وأما الأركان فهي التي تشتمل عليه العبادة من أقوال وأفعال. الأركان يا أخواننا بتكون داخل داخل العبادة، والشروط بتكون قبل العبادة ومع ومع العبادة. والركن والشرط في قوة واحدة، يعني احنا اتكلم كلام تقريبي، يعني الشرط والركن بنفس القوة، والأقل منهما الواجب. يعني الشرط والركن في قوة واحدة، والأقل من الدرجة الأقل منها الواجب، والأقل من الواجب السنة، أقل من الواجب السنة. ولهذا تجد شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة. إذن أقوى شيء الشرط والركن، الشرط والركن، والأقل من ذلك الواجب، ثم أقل من ذلك السنن. لكن الفرق بين الشرط والركن أن الشرط بيبدأ قبل العبادة، وأما الركن بيبدأ داخل داخل العبادة. نعم. وأركانها 14 ركنا لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. يعني الركن يا أخوانا لا يسقط بأي حال من الأحوال، لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. واحد قال لنا صلي لن أركع، الركوع مثل من الركوع كما تعلمون سوف تعلمون من من الأركان، صلي لكن لن أركع، نقول له صوتك باطل. ده مش ده أقل شيء باطل، ده ممكن يكون في شيء آخر، لأنه نقول له لما لا تركع وقد يكون يجحد الركوع فيكون كافر مثلا. يعني لكن هنتكلم عن عن مسائل الصلاة نفسها. فقال انا ترك الركوع عمدا، تركها سهوا، طيب تركها جهلا، طب هسأل سؤال، طب كيف نقول أن صلاته باطلة وأن هذا يعني ربنا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ يعني الإنسان هذا ليس يعني هذا الرجل نسي بدون قصده، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا نسي، فلما نقول باطلة؟ ها يا بيرتي، لأنه لم يأتي بما طلب منه، يعني هذا ليس إجابة. أنت تقول كلمة صحيحة لكنه ليس إجابة. إجابة ما أسأل الآن. ها؟ طيب أيمن؟ كلام في أمور الدين معلومة بالضرورة. عبارة ليست إجابة. ها؟ مين؟ ها؟ عبد الجليل؟ يعني لما أنا أسأل عن جزء من الناس والعالم. إذا لم تعمل إنسان أنا أنت سؤال يا أخوان أقول لك هو نفسي ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. طب أي من لا يكلف الله نفسه إلا وسعها وربنا يتصلنا إلى سنة وأخطاء، إذا ربنا يؤاخذنا لنا أهو. إذا كان ربنا قال قد فعلت. ها؟ وأنا أتمنى لله سبحانه لا يؤاخذه بما نسيه. ولكن إن الصلاة بعد. يعني لا يؤاخذه؟ لا يؤاخذه بما لا يعذبه. نعم يا أخوان هكذا هو السؤال. أنا عندما أسأل سؤال مثلا لا يوجد إنسان شيء آخر، يعني أنا أسأل سؤال أنت بتقول إجابة صحيحة لكن ليست هي المقصودة. يعني عندما تقول الركن لابد منه، فمن عارف إحنا لا نقول هاي الركن لابد منه لا، ولكن نقول ربنا تخذنا إن نسينا وأخطأنا وهذا أخذه الله وأبطل صلاته، إذا المقصود هنا لا تؤاخذنا لا تعطينا ذنبا، يعني أنت أمرتنا بركن ولم نفعله، لكن ما الذي يأخذ الذنب ليه تركها إيه؟ عمدا، هو الذي يأخذ إيه؟ الذنب. أما الآخر الذي تركها إيه؟ نسيانا وجهلا، الله لن يؤخذه ويغفر له ولا شيء عليه، بل سوف يأخذ أجرا، لو قلنا تكون صلاته باطلة سوف يأخذ أجرا على ما قدمه في الصلاة قبل ذلك. يعني لو عاد الصلاة نقول لك أتأخذ أجر على الركعة التي أخذتها، ولكن هنا في هذه المسألة يؤاخذه، لا يؤاخذه بكذنب، ولكن الصلاة إيه؟ باطلة، لأنها لم تقم كلامك يا بيرتي بقى، لأنها لم تقم لم يقم بإيه؟ بأركانها، لم يقم بإيه؟ بأركانها. طيب هنا يكون نعم وبيانها كما يلي: القيام في الفرض على القادر منتصبا، يعني إذا كان قادرا فيجب عليه أن يقوم يقف منتصبا، يعني واقفا هكذا ينتصب، يعني قائم، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني هنا الأصل أنه يصلي قائما. طب لو يستطع الفن يصلي قائما؟ قائما. طب لو لم يستطع على جنب؟ نعم. إذا هنا الأصل أنه هو إيه؟ أنه الأصل أنه يصلي قائما، فإن ترك القيام في الفريضة في العذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك ويصلي على حسب إيه؟ أو حسب حاله قاعدا أو على جنب. يعني هنا الأصل أنه يصلي قائم، ممكن لا يستطيع أن يصلي قائم، لا قاسم إليه، يبقى يسقط إليه الركن لعدم قدراته. هنا ربنا لا تأخذنا أرضي لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسعها. نعم. إذا أول شيء القيام، إذا الواحد مثلا قال أنا أصلي وأنا قاعد، سوف أصلي وأنا قاعد، نقول له إيه؟ لما صلت قاعد؟ طب صلى هو قاعد ويستطيع أن يقوم صلاته باطل. نعم. طب جاهل لا يعرف، نقول له أنت جاهل لا اسمع عليك، ولكن لابد أن تعيد إيه؟ صلاة. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد، لقول صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم. النافلة كما قلنا نصلي في التراويح والتهجد في رمضان مثلا، ممكن تجد الإنسان من أول الصلاة يجلس، صحيح، لأنه الشرع رخص له أنه يجوز له أن إيه؟ يجلس، ولكن هيأخذ نصف الإيه؟ الأجر، يأخذ نصف الإيه؟ واحد يجي يقول لك إيه يأتي في التهجد يقول طب الشيخ هيصلي بجزء في الركعة، أنا لو كنت هتضايق وستطيع هترك الصلاة، بدل من أترك الصلاة أجلس وأخذ إيه؟ نصف الأجر، بدل من أن أترك إيه؟ الأجر كاملة، صلاة صحيحة. ولكن أنا أقول من ناحية التدريب والتأديب، بل أنت يعني أنت لو قاومت وقويت إرادتك سوف تستطيع بإذن الله، وقد تتعب في وسط الصلاة اجلس ثم قم، واجلس ثم قم، ليس لأن صلاتك قاعدة باطلة، ولكن لكي تتدرب على إيه؟ على هذا، فما تلبث إلا أن تدرب نفسك وقفت ولا إشكال فيه. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة إيه؟ يبقى فهمتوا هذا؟ طيب هذه صلاة في النافلة. طيب تكبيرة الإحرام في أولها وهي قول الله أكبر لا يجزئه غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم يشير الصلاة إذا قمت للصلاة فكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. تكبيرة الإحرام في أولها وهي الله أكبر، ما يقول أول الله أكبر في أول الصلاة هذه تكبيرة الإحرام، بيدخل في الإيه؟ في الصلاة. يحرم عليه الأشياء التي كان يفعلها قبل الصلاة. أنت ممكن بتتكلم أثناء الصلاة، بتتكلم ممكن أنت أثناء الصلاة تتكلم، قصدي خلي الصلاة تتكلم، لكن داخل الصلاة يحرم عليك إيه؟ كنت يستطيع أن تأكل وتشرب، بعد عندما تكبر تكبيرة الإحرام انتهى هذا الإيه؟ نعم. هي قول الله أكبر لا يجزئه غيرها، لا يجزئه غيرها، يعني ما ينفعش يكون مثلا إيه؟ الله أعظم، الله أعظم، لا، هي الله أكبر موقوف على إيه؟ على هكذا شرع الله سبحانه وتعالى. لا يجزئه غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم يصير الصلاة إذا قمت للصلاة فكبر، يصير الصلاة وهذا رجل أدخل صلى أساء في الصلاة، صلى صلاة خاطئة ولم يطمئن في خشوعه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، علمه الصلاة، فقال له إذا قمت تعلمه فكبر، أي تكبير الإحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم تحرمها التكبير وتحللها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. طيب تحرمها التكبير وتحللها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون إيه؟ التكبير. تحريمها نبدأ بها صلاة، وتحليلها يعني خلاص بعد أن تسلم انتهى إيه؟ ترجع إلى ما كنت عليه قبل إيه؟ الصلاة. إذا لا تعقد الصلاة بالصلاة. طبعا بدون تكبير الإحرام، تكبير الإحرام هو واحد ناسي ولم يثبت تكبير الإحرام، ما كل صلاة باطلة، لأننا سوف نقول نفذ الإنسان ترك على سبيل المثال الركوع، نسي الركوع، قرأ الفاتحة ثم قال الله أكبر وسجد وإيه؟ وسجد، ثم تذكر ذلك، ثم تذكر ذلك في الركعة التي بعدها، سوف نقوله أكمل صلاتك، ولكن الركعة التي لم تركع فيها هذه تحتسب إيه؟ باطلة، والرقعة الثانية تحل محل الرقعة إيه؟ الأولى. فهمت هذا؟ مرة أخرى، واحد صلى في الرقعة الثالثة لم يقرأ الفاتحة، يعني قام كده قال الله أكبر في الرقعة الثالثة، قال الظهر الله أكبر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يقرأ الفاتحة، ثم نزل وفي السجود تذكر أنه إيه؟ لم يقرأ إيه؟ الفاتحة. نقول له قم، والركعة التي لم تقرأ فيها الفاتحة أصبحت إيه؟ باطلة. فهمت هذا؟ ليس شرطا أنه لو ترك الركن تفصل إيه؟ الصلاة جميعا، لا، تفصل الركعة التي هو إيه؟ نعم، ما تفصل هذا الكلام، ولكنه لو ترك تكبيرة الإحرام تفصل الصلاة، يعني لا تعرف ان كله الركعه الاولى التي تركت فيها تكبيره الاحرام باطله؟ لا، اللي هو في الركعه الرابعه او في الثالثه، وتذكر انه ترك تكبيره الاحرام صلاته ايه؟ باطله. صلاته ايه؟ باطله. ماذا؟ طيب، قراءه الفاتحه مرتبه في كل ركعه ايضا من اركان الصلاه. خذ بالك من هذا، انت أريد أن أقول لك شيئا هاما. مسألة الأركان هذه والسنن والواجبات، أنا أقول لك إيه مثلا، لو من الله سبحانه وتعالى عليك وتعلمت هذا، نسأل أن نتعالى الله نتعالى ذلك ابتغاء وجه الله تعالى، يعني لا تعلم ذلك لنماري به العلماء ولا لنصيب به دنيا أو ما إلى ذلك، نتعلم ذلك لنعرف كيف نعبد الله سبحانه وتعالى ونزيل الفساد والجهل من الآخرين، ونقوم أمام أعداء الإسلام الذين هم في كل مكان وبكل لغة وبكل دين، حتى المسلمين، حتى نفس المسلمين منهم من يعالي الإسلام. فأنت بذلك بهذه النوايا تقف أمام هؤلاء، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ لا يستوي. خذ بالك من ضمن تعلمك لأركان الصلاة والواجبات والسنن، هتجد مثلا ايه ياتي اليك وانت في مثلا ربنا من عليك وعملت في الدعوه، لان الدعوه هذه صنعه من؟ صنعه الانبياء. الدعوه صنعه الايه؟ انبياء. ما في صناعات كثير من هذه صناعات الايه؟ الدعوه. من الانبياء كانوا ايه صناعتهم؟ كانت ايه؟ كانت الدعوه. طيب، عندما يأتي إليك تجد أن الناس يسألونك، هذا ممكن يأتي 100 سؤال لك، 100 سؤال، هذه كل واحد يسأل لأنه لا يعرف الركن من السنة من الواجب، ولهذا يسأل. وأنت تجد أنك بتجيب على حسب هذا الذي تعلمته. يعني يأتي إليك إنسان يقول لك أنا عندما كنت أصلي نسيت أقول أضع يدي اليمنى على يدي اليسرى، ماذا أفعل الآن؟ أنت تقول في نفسك هذه من السنة، فتقول لا صلاة صحيحة، ولكن بعد ذلك بعد اليمنى على إيه؟ على اليسر. آخر ياتي يقول لك أنا عندما صليت صليت ثلاث ركعات، تقول له لا، يبقى لابد أن تصلي أربعة، يبقى صلاتك باطلة. واحد يقول لك أنا تركت الفاتحة، تقول له أعد الصلاة. واحد يقول لك تركت سبحان ربي العظيم، تقول إذا أنت حتى في لما معنا سجود السهو، متى نسجد السهو؟ وكيف يكون سجود السهو؟ لا تستطيع أن تتعلم مسألة سجود السهو، لا تستطيع أن تتعلم مسألة سجود السهو إلا إذا كنت قد هضمت وتعلمت الفرق بين الأركان والواجبات والشروط والسنن، كله مترتب على بعضه. معظم أسئلة الناس في العبادات ناتجة على أنه هو لم يتعرف على كيفية الركن أو السنة أو الواجب الذي يفعله. فهمت هذا؟ وأنا ذكرت لكم المرة الماضية هذا صديقي هذا الذي كنا نريد أن نؤذن أنا وهو، وسبقني في الإيه؟ سبقني في عند الرجل اللي هو صاحب اللي هو راعي المسجد، سبقني هناك وأراد أن يؤذن، فقال له الرجل هل أنت متوضئ؟ ليه؟ لأنه هو يظن أن الوضوء إيه؟ شرط من إيه؟ شوف على هذا، وتحدث مشاكل على هذا، ومشاكل كثيرة تحدث على هذا في الإيه؟ في القناع بين المسلمين، تحدث مشاكل كثيرة جدا، يقول لك هذا لا يستطيع أن يصلي لأنه لابس قميص وبنطلون، طب وإن لبس القميص والبنطلون هذا لا يصل الصلاة، لا يصل الصلاة، يعني إيه ما المشكلة؟ يعني أنا عندي أدخل رجلا، طبعا بعض الناس في مساجدهم لا يدخلون الإمام إلا من كان يلبس إيه؟ الثوب. هذا شيء طيب، وهذا هو الأفضل، وهذا أستر وكل شيء، ولكن لا نستطيع أن نقول أن الذي يلبس قميصا وبنطلون سروال يعني واسع لا أكون ضيق مثل هذا، نقول لا يدخل أو لا يستطيع أن يصلي به أو لا يصلي خلفه. لما يعني ليه؟ أين الشرط أو أين الواجب وأين العلم؟ بل أقول وأزيد، هذا قد يدخله على الذي يلبس الثوب لأنه أقرأ منه، لأنه أقرأ ليه؟ لكتاب. عندنا النص أن يدخل الإمام هو إيه؟ أقرأ. عندنا واحد أقرأ، عندنا واحد إيه؟ أقرأ، وأنت هذا الصوم تمامك من أنت أقرأ منه. النص عندي أن يدخل أقرأ، لا يدخل إيه مسألة الماء، مسألة إيه هذه مسألة يعني كبيروها سنة، يعني أكبر شيء أنا أقولها سنة، وإن لم يوم من قال هذه على القوم أو ما إلى ذلك. أقول يا أخوانا أن الدراسة دراسة الفقه إذا الفقه بهذه النوايا نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واستلزم من ذلك الايه المسبوق اذا ادرك الامام رافعا. طيب قراءة الفاتحة مرتبة يعني مرتبة، وده شيء طبعا طبيعي، يعني تقول مثلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والضالين بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذه يعني لا تأتي ايه غير مرتبة، لابد أن تكون مرتبة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الايه كتاب. طبعا أنت بعد ذلك سوف تعلم كلمة لا صلاة هذه هي نفية للجنس ولا نفية، هل هي نفية للجنس؟ يعني عندما واحد يقرأ الفاتحة واحد صلى ولم يقرأ الفاتحة هل نقول أنه لم يصلي حقيقة؟ هو صلى، ولكن هنا إذا لم تكن نافية للجنس تنتقل لإيه؟ للصحة. لإيه؟ نافية للصحة. نافية للصحة أو للكمال. يعني هذا سوف نأخذ ذلك إن شاء الله. لا سيما في الدورات الكبيرة. يعني لا صلاة قد تكون نافية للجنس. يعني أقول لا نساء في هذه الإيه؟ هل هذه القاعة التي نحن فيها؟ نعم لا نساء، وفي نساء في القاعة أخرى. لكن أنا أنفي الآن جنس النساء بيننا. بين في هذه القاعة التي نحن ذكر رجال أنت في جنس الايه النساء، خلاص الأصل بخلال هذه أن تنفي ايه الجنس، فإن لم تكن نافية للجنس تنفي ايه الصحة، فإن لم تكن نافية للصحة تنفي ايه الكمال. فعندما أقول مثلا لا نساء في هذه الغرفة أنا أقصد بذلك ايه الجنس، يعني جنس النساء لا أقصد لا نساء مثلا كبيرات أو لا نساء صغيرات، لا أنا أنفي ايه الجنس. وعندما أقول لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، واحد لما عندما يصلي ويركع اسمه صلاة، يبقى لا الجنس لا جنس الصلاة موجود ولكن صحتها هي الايه ليست موجودة. عندما لا أقول لا إيمان أو مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه، هل نفس الإيمان هنا نفس جنس الإيمان كثر؟ لا، لكن الصحة ولا ايه ولا الصحة، لأن لو كان هذا لأصبحنا كلنا ايه غير مؤمنين، لأن لا أعلم أحدا إلا من رحم الله يحب لأخيه ما يحب إيه، وإلا كان في واحد منهم أضخام وأجلس إيهاب مكانه على كرسي، يعني أنا هو كان هذا كان واحد قام وقال له اجلس ابني على الأرض وأنا على الأرض، لأن كل منا يحب أن يجلس على إيه على كرسي، كل منا يحب أن يجلس، فواحد إيه وجلس على الأرض. طيب أنا مثلا لو عندي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، ثم أقوم أنا أجلس على الأرض ويجلس هو على إيه؟ على الكرسي، ولكن أنا الحمد لله هذا إيه كمال إيه؟ حتى النصيحة في قصة فادي لم ينصح حتى بهذا. فلو قلنا أنها نافية لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه لا هنا لا هنا نافية للكمال، وخذ بالك أنا عندما أقول نافية للكمال ليس بمزاجي يعني كما أريد، ولكن الأحاديث تلف على ذلك، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلمنا أن الإيمان شعب، الإيمان إيه شعب، فمن ترك شعبة لا نقول أنه ترك الإيمان أو ترك صحة الإيمان بل ترك كمال الإيمان. فهنا ما يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويستدفع من ذلك المسبوق إذا أدرك الإيه الإمام رافعا، واحد دخل إمامه إيه رافعا، إمامه كان إيه كان رافعا، إمامه كان رافعا وهو دخل ركع معه، هل هذا سوف يقرأ الفاتحة في هذه الركعة؟ هذا مستثنى. لما مستثنى؟ النص هو الذي إيه من أدرك الركوع فقد أدرك الإيه فهذا مستثنى من النص. إذا معنى ذلك وهذا أمس أتى يعني في الليل في يعني حتى يعني جعلنا أغلق التليفون على ذلك اثنان أعرفهما فيتصلان بي ويقول لي حديث إرضاع الكبير، فقلت لهم هذا حديث فيه كذا وكذا وتكلمت معه، وجدت أنهما لا يريدان هذا بل يريدان الجدال فقلت لأحدهما أنت لما تسأل هذا السؤال؟ أنت تريد الحكم أم ماذا تريد؟ قال أنا أريد أفقه هل صحيح أم ضعيفتهم أو هل وهل كل حديث صحيح يعمل به؟ وهل كل حديث ضعيف لا يعمل به؟ هذا شيء عجيب، حديث ممكن يكون ضعيف ويعمل به وحديث صحيح لا يعمل به، كيف هذا؟ لأن الحديث قد يكون صحيحا ومنسوخا، قد يكون صحيحا وخصا لحالة معينة، قد يكون صحيحا ويؤول، قد يكون صريحا ويخرج منه أشياء عاما يخرج منه بعض الأشياء، والحديث قد يكون ضعيفا، الحديث قد يكون ضعيف وفي رواية أخرى تحمل حكم صحيح، فحكم الحديث يعني معنى الحديث هذا صحيح ونأخذ بهذا الحكم لا من هذا الحديث ولكن من الحديث إيه؟ صحيح، فالأمر ليس هكذا، ليس الحديث صحيح يبقى الحكم كذا، لا. ولهذا هنا عندما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، قد يقول قال إذن لو أدركت أنا الإمام راكعا يبقى الركعة غير باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لكن أيضا النبي قال من أدرك الركوع فقد أدرك إيه؟ فبنجمع الأحاديث، ولهذا هذه قاعدة عندكم تعلموها، إذا أتى حديثان ظاهرهما التعارض، أتى حديثان ظاهرهما إيه؟ التعارض، مثل هذين الحديثين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا إيه؟ لا صلاة لمن، يعني إذن الذي لم يقرأ الفاتحة صلاة باطلة، والحديث الآخر من أدرك الركوع فقد أدرك إيه؟ معناها أن لم يقرأ الفاتحة صلاة إيه؟ ظاهرهم التعارض، ماذا نفعل؟ أول شيء نجمع إيه؟ بينهما، لو استطعنا أن نجمع بينهما فهذا هو الحق وهذا هو الأولى، لأننا لذلك عملنا بأحكام الدين كلها، لو لم نستطع أن نجمع بينهما ننظر الناسخ والإيه والمنسوخ، قد يكون الحديث هذا أتى بعده حديث نسخ الحكم للحديث الذي إيه الأول، وإن لم نستطع أن نجمع بينهما أو ننظر إلى الناسخ والمنسوخ بينظر الناس، ماذا نفعل؟ ها؟ ماذا نفعل؟ الترجيح، الترجيح، هذا رواه البخاري أقوى من فلان، هذا مثلا فيه مثلا كلمة كذا فيه كذا، هذا جمعها أقل، وهذا ورد مثلا أورده واحد فقط، وما إلى ذلك من أسئلة الترجيح الكثير. فهنا جمعنا بين الايه؟ بين الحديثين، نعم. إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة، يعني مثلا واحد دخل مع إمامه الله أكبر بسم الله الرحمن، هو الإمام كان بيصلي الظهر مثلا، كان بيصلي إيه الإمام الظهر، فدخل هذا وهو ما زال إيه قائما، فقال المأموم قال الله أكبر وهو بيسمي بسم الله الرحمن الرحيم إيه رفع، يمكنك هنا ألا تقرأ ليه الفاتحة، يمكنك هنا ألا تقرأ ليه الفاتحة ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة، وكذا المأموم في الجهرية يستثنى من قراءتها، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى وأخذا بالأحوط، هو عنده أخذا بالأحوط، لكن عندنا نحن أنها تجب أيضا، يعني هنا يقول لو أن المأموم يصلي صلاة جهرية مع إمامه، بمعنى أن الإمام يصلي صلاة المغرب، فلا يجب على المأموم أن يقرأ ليه الفاتحة لأنه لم يقرأها، ويقول المشايخ رحمه الله ولكن إذا قرأها أفضل وأحوط، عشان في خلاف موجود، مع أننا عندنا حديث، هذا الحديث اللي صلى الله عليه وسلم عندما نبث عليه في الصلاة كان صلاة الفجر، فقال لعلكم تقرؤون مع الملككم فلا تقرؤون إلا بإيه بأم الإيه بأم الكتاب، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تقرأوا خلفي إلا بإيه، وهذا كان صلاة إيه فجر، والفجر هذا صلاة إيه جهرية، وهذا نقول نحن الأصحيح أن الفاتحة لا تسقط كفرد من فروض ركن من كل صلاة من أركان الصلاة، سواء كانت صلاة منفردا أو كان إيه جماعة، كل هذا لابد أن إيه أن يقرأ ليه الفاتحة. الركوع في كل ركعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إذا الركوع كذلك ركن أركان الصلاة، وعندما نقول الركوع ركن أركان الصلاة نقصد ذلك الركوع هيئة الايه الركوع. لا نقصد ذلك التسبيح أنا كل الركوع. واحد يكون نايم ليش مكان نايم ومش مركز فيقول الركوع ركن يبقى سبحان ربي عظيم ركن. لا أنا ما قلت التسبيح أنا بقول إيه الركوع ركن من أركان يعني هيئة الركوع إنك تركع هذا إيه هذا ركن من أركان إيه هذا ركن من أركان الصلاة. نعم الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. خذ بالك الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما. الرفع من الركوع لأن بعض الناس يركع ثم ينزل إلى سجوده من ركوعه ينزل إلى سجوده من إيه؟ من ركوعه أو يقوم نصف قوم يعني بدلا من أن يستتم قائما هو راكع سمع الله يقف هكذا يعني يثبت إيه؟ قائما هو يا من سمع الله وهو في نصف المسافة ما بين الركوع وقيامه في نصف المسافة هو إيه يشد ينزل هل الصلاة باطلة لأن الاعتدال من الركوع ركن مش واجب الاعتدال من الركوع إيه ركن والاطمئنان في كل ركن نعم ولهذا أنتم ترون هذا كثيرا في المساجد وعلينا أن نأمر بالمعروف عن المنكر في بعض الأحيان يا أخوانا ساعات الواحد يجد الشخص الذي أمامه إذا قال له شيئا لسوف يعني يتكلم معه بطريقة سيئة لكن تكلم معه يعني ماذا هيأذيك بماذا هيرد عليك ردا سخيفا لا إشكال في هذا والعصر إن الإنسان في الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصلوا بالحق ها تواصلوا بالصبر اصبر والله بعض الأحيان تدخل عليه تتكلم تجد هو وجهه له يعني وجهه له معنى وأخلاقه لها معنى أخر معنى آخر يعني تجد مثلا أنت تتكلم معه يا أخي مثلا يعني يا ليتك وجدت مرة مثلا رجلا في خارج الصلاة يجلس على كرسي وشكله هكذا يعني ممكن تخاف أن تتكلم معه أو تخشى أن يعمل شيء فقلت له تعال خش ادخل صلي قال لي خفر انت منتظر احنا كنا كان الصلاه موجود اذا انت لا تقول هذا لا تقول هذا انت قل له وحتى ولو لم يسمع كلامك فانت قد اثرت به بطريقه انت لا تعلمها سوف يبني على ما فعلته غيرك ان شاء الله. طيب السجود لقوله تعالى واسجدوا ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء فراتين ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. يبقى أما أقول السجود أقصد بركنية السجود نفسه لا أقصد بذلك إيه التسبيح. ويكون السجود في كل ركعة مرتين طبعاً السجود مرتين في كل ركعة على الأعضاء السبعة يعني مش أي ليس أي سجود إن هذا أراه كثيرا بينكم ولكن عندما أراه بين بعض أحيان معكم يعني أقول في نفسي يعني سوف تعلمون في هذه المسألة لأني فرق عندما أقول لك افعل كذا وتفعل لأني قلت لك وأن أقول لك من ناحية العلمية هو يقول يسجد على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس وفيه أمرت اسمع أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين. إذا السجود يكون على الجبهة هذه الجبهة هي إيه الجبين هذا الذي في على إيه الوجه ومعها إيه الأنف اللي بعض الناس تسجد فقط على إيه على الجبهة ولا تسجد على إيه على الأنف وبعضهم يسجدون على الأنف ولا يسجدون على إيه على الجبهة. يبقى الجبهة والأنف على الأرض أعلى شيء عندك هو الإيه الجبهة والإيه والأنف لا سيما الأنف تسجد لله سبحانه وتعالى سنسلمه على الايه ما هو الخرطوم انفه يعني يبقى علامه عليه علامه حتى يعني ايه يعير بها بهذا لان الانف هذا على يعني لها يعني حتى يقول لك انا سوف اتي بانفك في التراب هذا علامه على المهانه هذا لغير الله اما لله علامه على العزه فان مذلتك لله سبحانه وتعالى هي عزه مذلتك لله ايه يعني انا ندعو الله سبحانه اللهم عجلك بايه بالذل اليك بالذل اليك فإذا الأول عظم هو الجبهة مع الايه مع الايه؟ مع الانف. امرنا اهو ان امرت ان اجر على ساق اعظم الجبهه واشار بيدي الانف واليدين يعني الكفين يعني ايه الكفين يكون على الايه على الارض واليدين والركبتين الايه الركبتين الركبتين تكون على ايه على الارض ركبتين يعني تتمكن من الارض ركبتين خد بالك خد بالك هذا واطراف القدمين يعني اصابع رؤوس الاصابع يعني لا يجب على ايه على يعني على على على ظهر القدم على رؤوس الاصابع هكذا هكذا اجل اجل يعني اي احد يجل الان خلاص خلاص خلاص انظر انظر انظر هذا انظر هنا هنا اقصد هنا في الاطراف هذا نعم انظر معي هنا اطراف اطراف طب جمع هذا بعضهم يعني يفعل هكذا يعني يسجد ليس على جزاكم الله خير خلاص بعضهم يسجد على ايه على يسجد بعضهم على بطن ايه بطن القدم مش عندنا القدم هكذا لو القدم انا اصل جيدا حتى تفهم النساء يا فن النساء مش عندنا القدم في اصابع فالاصابع هي ايه تسجد ايه عليها على اصابع لا تسجد على ايه على بطن الايه وتضم الايه القدمين اثناء السجود القدمان ينضمان لان بعض الناس تجد قدم هنا وقدم ايه هنا يعني ممكن حتى لو واحد ماشي بجواله ممكن يعني يقع هو يعني جعل قدم هنا وقدم هنا لا القدمين ايه يتراص كما في الحديث يعني كانك ترص الطول فانت هذا يعني اذا يسجد الانسان يمكن جبهته وانفه من الارض والكفين على الارض والركبتين على الارض واطراف القدمين على ايه على الارض والقدمان ينضمان تكون القدم بجوار القدم التي معها نعم الركن الثامن والتاسع الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين الرفع من الايه من السجود والجلوس بين السجدتين لقول صلى الله عليه وسلم المسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا الرفع من السجود يعني اذا سجد يرفع من ايه من السجود ويجلس جلسه سمحنا ايه الجلسه بين الايه السجدتين والجلوس بين الايه السجدة. يعني بين السجده والسجده في جلسه موجوده بنقول فيها رب اغفرني بنقول فيها ايه رب اغفرني هذه الجلسه لا اتكلم على الذكر ولكن اتكلم على ايه على الجلسه اللي هي الرفع من السجود هذه الجلسه ركن من اركان ايه الصلاه الركن العاشر الطمانينه في جميع الاركان وهي السكون وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن لامره صلى الله عليه وسلم صلاته مصيبها في صلاته في جميع الاركان ولامره له باعاده الصلاه تركيز الطمانينه فيها اذا كل ركن من هذه الاركان التي تكلمنا فيها عليك ان تكون مطمئنا فيها مطمئن يعني مطمئن يعني انت اذا ركعت تطمئن ركعه واذا سجدت تطمئن ساجدا ما معنى تطمئن تستقر واحد يكون مثلا الله اكبر يفعل هكذا ثم يرجع مره اخرى يعني يركع ثم يقوم انت ماذا قلت وماذا قلت هو قال سبحان ربي العظيم وهو نازل للركوع وهو يعني ايه سبحان ربي العظيم قلت هذه وهو نازل للركوع وهو يرفع من الركوع يعني يقول الله سبحان ربي العظيم سمع الله لا لابد وان تركع ثم تقول على الاقل سبحان ربي العظيم مره واحده لابد يكون في عندنا يقول الله اكبر ركعت اهو سبحان ربي العظيم سمع الله لمن هذا اقل شيء يبقى اذا لكي تطمئن في الركن تقول الذكر الذي في هذا الركن ولو مره ايه واحده تطمئن يعني تستقر ليس امر هكذا تاتي بالركن ولا الركن ولا لابد فالطمانينه في كل ركن من اركان ايه ولا افراط ولا تفريط واحد يرفع ربع ساعة يقول الطمأنينة من من من يرفع ربع ساعة بينك وبين نفسك في النوافل أما في الفروض وأنت إمام فارقع على حسب أحوال من إيه؟ من خلفك وصلي على حسب أحوال من خلفك، يعني لأنك لو أطلت في الصلاة سوف بضاعة هذه كل واحد يقول لك خلاص لا أصلي محل من جوارك أنت مسوطين سوف أصلي في المحل أو لا يصلي. الأمر عنده بسيط بعض الناس هكذا. فأنت في كإمام تصلي على حسب إيه من حولك بشرط ألا تخل بإيه بالأركان، ألا تخل بإيه بالأركان، صح؟ فهمت هذا؟ يعني مثلا أنا هقول لك الشيء، مرة كان في مباراة بين فريقين هنا في مصر، هذه المباراة بسموها هم مباراة هامة جدا والناس يعني بتبقى في مشكلة كبيرة يعني. فيأتي بعض الناس يصلون في الخلف بالإيه في هذا الوقت. أنا عارف هم نازلين يصلوا عندهم دين، فيعني هم رغبتهم في أن يرون المباراة رغبة عارمة والصلاة عايزين يصلوا، فماذا فعلت؟ خففت بهم، مع أني لا أرى هذا، وأنا أرى أن هذا الأمر شيء سيء أن يكون الإنسان متعلق بمشاهدة الكرة بهذه الطريقة، ولكني لو لم أخفف ماذا يفعل الفرق القادمة؟ لا يأتي يصلي. ثم لو أخفف قمت بالإيه؟ بالركن والصلاة صحيحة، وإن كنت لا أحب ما يفعل أنه يكون يعني عنده شغف شديد، يعني هو بالضبط حكمه كحكم، أنا أتكلم من ناحية عملية، حكمه كحكم إيه؟ يعني الذي يصلي ويدافع الأخبثين، يعني هو كأنه يقول أنه يتفوق ينتهي بسرعة بإيه؟ من الصلاة، فأنا أساعده وأخفف عليه في إيه؟ في صلاتي أذهب ليشاهد المباراة أو لا يشاهدها. أنا مهم أني في هذا أصلي كإمام على حسب حال من إيه؟ من حولي. فإذا صليت مفردي صليت على حسب إيه؟ على حسب حالي. فهمتم يا أخوانا؟ نعم. التشهد الأخير أيضا من الأركان، التشهد الأخير لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبله، اسمع خذ أنا هذا أريد منك أن تعرف من أين نستدل بالحكم. نحن نقول أن هذا ركن من أركان الصلاة، يعني فرض من فروض إيه الصلاة. كيف استدللنا بهذا؟ يقول هنا كنا نقول قبل أن يفرض علينا، معنى ذلك أن نتشهد إيه فرض. فهمت هذا الكلام؟ السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، فدل قوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض علي على أنه إيه فرض. ومع أن هنا لقوله فرض كنا نقول قبل أن يفرض هو ليس قول، فدل قوله رضي الله عنه ليس صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فدل قوله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه إيه أن التشهد إيه الأخير هذا إيه ركن من فرض أو ركن أركان إيه الصلاة. الجلوس للتشهد الأخير، واحد يقول هو التشهد الأخير أقول التحيات لله، هل ممكن؟ آه ممكن، ليس ممكن يقول أنا أقف أحسن مثلا، أنت اسمع لا تبتعد، يعني لا تقول في نفسك هو في ممكن أحد، آه ممكن كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. واحد كما قلت لكم في المرة الماضية واحد يسأل الشيخ الدباس رحمه الله إنه يريد أن يتوضأ ولكن لا يغسل إيه وجهه في الفجر، عشان لما حتى لا يأتي النوم، لا يأتي النوم من عينيه. هو بتخيل رجل مصلي اسمعوا يا جماعه، ده افضل من ناس كتير جدا، ده هذا بيقعد يصلي فجر ويقول ان ينام ومع ذلك بيقاوم نفسه ويقول ان يصلي، فهو لا يقول ان يغسل وجهه، هو حتى ينام لما يغسل وجهه بيفوق يعني بيستف يعني يصبح يعني لا يقول ان ينام فياخذ وقتا، فهو بيسال الرجل يعني فعل كل شيء، كل الذي فعله خير، اولا بيصلي، ثانيا يعلم ان غسل الوجه لابد منه، طب هو يريد شيئا سأل أهل العلم، نعم، لكن مع ذلك اسمع انظر وصل به الأمر أنه لا يعلم أن غسل الوجه إيه؟ ركن من أركان إيه؟ الوضوء، نعم، فلا تستعجب. ولهذا كل العلماء الجلوس للتشهد الإيه؟ الأخير، نعم. التسليم، تكتب عندك إيه التسليمتان، لأن المسألة فيها خلاف، فتكتب أنت التسليمتان، التسليم اليمين والإيه؟ على اليمين وعلى اليسار، خلاص؟ وتحللها التسليم، فيقول عن يميني السلام عليكم ورحمة الله وعن يساري السلام عليكم ورحمة الله. يبقى إذا كذلك الإيه التسليم هذه من أركان إيه أركان الصلاة، يعني لابد أن عندما ينتهي الصلاة من الصلاة أن يسلم يمينا وإيه ويسارا. ترتيب الأركان على ما تقدم بيان، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيئة في صلاته بقوله ثم ليس تدل على الترتيب. يعني مرتبة، يعني أقرأ الفاتحة قبل أن أركع وأركع قبل أن أحتل بالركوع وأسجد وهكذا. يعني إيه؟ يعني هنا تكون إيه؟ تكون مرتبة. وثم النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته علمه الصلاة قال ثم ثم، والثم يدل على إيه؟ التفسير. يعني يعني يفعل هذا ثم إيه؟ هذا ثم هذا. فهمتم يا أخوانا؟ طيب المسألة الخامسة في واجباتها، واجبات إيه؟ الصلاة. طيب أنا قلت لحضراتكم أن الشرط والركن يعتبرون بقوة إيه؟ واحدة. الواجب أقل. أقل في ماذا؟ في إيه؟ لا يعني في الحكم. كيف يكون الحكم؟ يعني الركن، الركن والشرط لابد أن تفعل في حالة القدرة، لابد أن إيه؟ فإن لم تفعله جهلا أو نسيانا أو تعمد بطلت إيه؟ الواجب لا، لأنه أقل منهم درجة، له حكم آخر. اقرأ معي. وواجباتها ثمانية، تبطل الصلاة بتركها، ترك الواجبات عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. يعني لو نسي الواجب أو جهل أن هذا واجب لا تبطل الصلاة، لا تبطل إيه؟ الصلاة. ويجب للسهو عنها سجود السهو. يعني هنا إيه؟ هنا سجود السهو يجبر. يعني لو أنت تركت الركن، لو سجدت 100 سجدة سهوا سجود السهو لا تجبر إيه؟ الركن. يعني واحد ترك ركنا لا نقول له طبعا بعض الناس يظنون ذلك، يعني يقول لنا انا نسيت اركع، يقول لنا يا اخي اسجد السهو، يظن ان اي ان نزول السهو لنسيان اي شيء في الايه؟ في الصلاه. الركن اذا ترك لابد وان تاتي به، وسوف تسجد السهو على حسب ما تفصل في المره القادمه ان شاء الله. لكن لكن لابد ان تاتي ايه؟ بالركن. اما الواجب ان نسيته يكفي ان تجد اليه للسهو. هذا الفرق بين الايه؟ بين الركن وبين الايه؟ بين الواجب. لان الركن اشد فلا بد ان تاتي ايه؟ به. ولكن الواجب اقل، نعم تاتي به لو تركته عمدا لتفطر الصلاه، ولكن لو تركته سهوا لانه اقل وطئه من الركن، فهنا ايه؟ هنسجد الايه؟ للسهو. يقول هنا فالفرق بينها وبين الأركان، يعني الفرق بين الواجبات والأركان، أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أما من نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو. فالأركان أوكد من الواجبات، يعني الأركان أشد إيه؟ أشد تأكيدا من الإيه؟ من الإيه؟ من الواجبات، وبيانها على النحو الآتي. فهمتوا يا إخواننا الكلام؟ فهمتوا الفرق بين الواجب والإيه؟ والركن. نعم. واحد، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام قلنا أنها إيه؟ ركن. طب بقية التكبيرات نسميها تكبيرة الانتقال، بتكبر ما بين القيام والإيه؟ الله أكبر، الركوع بين السجدتين، كل هذه التكبيرات إيه؟ واجبة. نعم. وهو ما يسمى بتكبيرة الانتقال، لقول ابن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، فقد واضح النبي صلى الله عليه وسلم عليه الى ان مات، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي. يعني الشيء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في كل صلواته، وقال صلوا كما رايتموني ايه؟ اصلي. نعم. قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد، يبقى واجب على الامام والايه؟ والمنفرد، ان يقول ايه؟ سمع الله لمن حمده. لحديث ابي هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم للصلاه، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعه، ثم يقول وقائم ربنا ولك الحمد. اسمعوا، الامام عندما يقول سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ايه؟ اذا سمع الله لمن حمده، هذه ايه؟ واجبه على من؟ على الامام وعلى المنفرد اما يكون بمفرده. اما المأموم فلا يجب عليه ان يقول ايه؟ سمع الله لمن، بل هو لا يقولها، يقول ربنا ولك الحمد. فإذا قلنا سمع الله لمن حمده واجب على من؟ على الإمام وعلى من؟ منفرد. خلاص فهمتوا هذا؟ طيب ربنا ولك الحمد هذه مأمون فقط، واجب على من؟ المأمون فقط. واخد بالك؟ أما الإمام والمنفرد فيسن لهما الجمع بينه. يعني أنا كإمام ممكن أقول إيه؟ يجب علي أقول إيه؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هذه سنة بالنسبة لي. أنا أقول سمع الله لمن حمده، كي أنا إمام أو منفرد يجب علي أن أقول سمع الله لمن حمده، ويسن لي أن أقول إيه؟ ربنا ولك الحمد. أما المأموم فيجب عليه أن يقول إيه؟ ربنا ولك الحمد، ولا يسن عليه أن يقول سمع الله لمن حمده. فهمتوا هذا الفرق؟ مفهوم يا إخواننا؟ طيب. أما الإمام والمنفرد فيسن لهم الجمع بينهما لحديث أبي هريرة الخادم ولحديث أبي موسى وفيه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع. فإذا التسبيح في الركوع إيه؟ واجب من واجبات الإيه؟ أن أقول سبحان ربي العظيم، تسبيح الركوع واجب من واجبات الإيه؟ الصلاة. ولو مرة واحدة. ولو إيه؟ مرة واحدة. طبعا لو زدت أفضل، ثلاث مرات أفضل. ولكن احنا نتكلم على الحد الأدنى للقول التسبيح. وقول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، لقول حذيفة في حديثه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وتسن الزيادة في التسبيح في السجود والركوع ثلاث، ممكن ايه تكون ثلاث مرات. إذا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى هذا من ايه؟ من الواجبات. وقول رب اغفر لي بين السجدتين لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، بين السجدتين تقول ايه رب اغفر لي، هذه ايضا من واجبات الايه؟ من واجبات الصلاه. نعم. التشهد الاول على غير من قام امامه سهوا، احنا عندنا قلنا التشهد الاخير هذا ايه؟ ركن. التشهد الاول هو بين مثلا في الصلاه الرباعيه اللي في النص النصف، فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو. والتشهد يعني إيه؟ التشهد الأول هو التحية لله والصلاة والسلام الحديث. هذا التشهد عندما تقول تقف عند إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. هذا واجب، لكن نفرض أنت مأموم وإمامك نسي وقام، إمامك إيه؟ نسي وإيه؟ وقام، يجب عليك متابعة الإمام، يجب عليك. إذن هنا سقط عنك الإيه؟ التشهد، وإن كان واجبا. لما؟ لأنه يجب عليك متابعة الإمام. فهنا نقول يجب متابعة الإمام عندما يترك واجبا، لكن لا نقول يجب متابعة الإمام عندما يترك ركنا. يعني مثلا الإمام مثلا يقوم الخامسة مثلا يعني، أو لم يريد أن يقوم للإيه، فأنت تنبهه لهذا، تنبهه أن يجلد أو أن يقوم، ولكنه لو قام من التشهد الأول وستم قائما لا يجوز له أن يرجع، وأنت عليك أن إيه؟ تتابعه. إذن يجب من واجبات الصلاة التشهد الإيه؟ الأول، إلا إذا نسي إمامك وقام فعليك أن تتابع إيه؟ إمامك، ثم سوف تزيد مع ذلك إيه؟ للسهو. نعم. وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الجلوس له أي التشهد الأول لحديث المسعود مرفوعا، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. والحديث رفاعة ابن رافع، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك لإسرى ثم تشهد. يعني الجلوس للإيه؟ يتشهد الأول واجب، وكذلك الجلوس له إيه؟ واجب. وهنا مسألة الافتراش والتورق نتكلم فيها مرة قادمة، ما معنى الافتراش وما معنى التورق. طيب، في امرأة تسأل، أو واحد يسأل يقول إذا فهل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها بدون خمار؟ لا، يعني يقصد إيه بدون خمار؟ لا يقصد. إحنا نقول أنها لو كانت بمفردها أو كانت بين محارمها تصلي، تكشف فقط الإيه؟ الوجه والإيه؟ والكف على هذا القول. نعم، يعني لا نقول مثلا بيتها تصلي عارية مثلا، لا نقول هذا. نعم. وهل نفهم من قول المصنف ولا بعد خروجه إلا العذر أن الذي لم يصلي في الوقت حتى خرج وهو مختار لو تكاسلا أنه لا يصليها بعد ذلك؟ آه يعني هذا أقول هذا وكأنه يريد أن يكون المسألة الخلافية التي بين العلماء، هل من ترك الصلاة كسلا هل يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة أم لا؟ طبعا احنا كنا ما يعني نثير عليه ان ترك الصلاه ليس بكافر، ليس بكافر، نتكلم في هذا الامر يعني في الصفحات القادمه المره القادمه ان شاء الله. ولكن هل يعيد الصلوات التي تركها؟ الجمهور على ايه؟ على وجوب اعاده هذه الصلاه، لان واحد مثلا جلس 10 سنوات لا يصلي كفرا، فالجمهور على ايه؟ على انه يجب عليه ان ايه؟ ان يصلي، ان لا قد يعيد، ان هو لما يجب عليه ان يقضي هذه الصلوات حتى تركها مختارا كما يقول أخوه، يعني يصليها يصليها. طبعا فيها خلاف، لكن أتكلم على القول الذي نسير عليه. نفلة في النهار جهر أن يصلي النفلة، نعم يصلي، يصلي النفلة في النهار وكما الجهر هذه يصلي النفلة، يسمع نفسه لو أراد أن يسمع نفسه يسمع نفسه. واحد يصلي النفلة في النهار وأراد أن يسمع نفسه يسمع نفسه. حتى السؤال مهم يا ابني، أنا قلت يا ابني يعني يريد أسئلة أن يكتبها، اكتبها، لا نريد أن تكتب، لا تريد أن تكتبها. أحاول هذا المسألة تقف لحمي. كيف يكون وضع السجود الذراعين في السجود، وهل هناك وضع خاص؟ فيأتي ذلك في الدرس القادم اللي هو في سننها وفي مفصلاتها، مفصلات الصلاة وما إلى ذلك، كل إيش يعني كل ذلك فيأتي في المرة القادمة. وتسبق اليدين الركبتين، كل هذا ما زلنا سوف نتكلم عنه المرة القادمة. هل يجوز أن أقرأ فاتحة الكتاب مع الإمام أو بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة؟ يعني لو استطعت يعني تقرأ، ممكن أن تقرأ بعد انتهاء الإمام الفاتحة. طيب الإمام لو لم يترك وقتا اقرأ الفاتحة أو اقرأ الفاتحة، ولو كان حتى الإمام بيقرأ في السورة إيه؟ بعدها يعني واحد بيصلي خلف إمامه وإمامه قرأ الفاتحة، هو لم يتمكن أن يقرأ في سكتات الإمام وانتهى الإمام من الفاتحة يقرأ هو الفاتحة. طب نفرض بعض الأئمة لا يتركون وقتا لكي يقرأ الإنسان الفاتحة، لأن مسألة السكتات دي لها كلام فيها، نقول يقرأ الفاتحة ولو لم يترك شيئا، يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ في السورة التي يصليها بعد الفاتحة. أما في قوله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نعم تستمع للقرآن وتنصت، ولكن يخرج من هذا الإيه؟ من عموم هذا الحكم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، تستمع وتنصت إلا أنك تقرأ الإيه؟ الفاتحة. ما احنا قلنا المرأة تصلي، ما احنا قلنا في الأذان المرأة لا يعني لا ترفع صوتها في الأذان وما ذلك، وقلنا فرق كبير بين أن نقول أن صوت المرأة عورة وأن نقول أن صوت المرأة فتنة، فرق بين هذا وذاك. المرأة ليس صوتها إيه؟ عورة، ليس صوتها إيه؟ عورة، ولكنها لا تخضع بالقول، لا تخضع بالقول، فإذا قرأت صلت بين النساء تسمع فقط إيه؟ النساء التي بجوارها. الصلاة في القعود، هل لازم نركع ونسجد بالحركة أم بالعيون؟ يعني السؤال هنا لو إنسان يعني لا يستطيع أن إيه؟ لا يستطيع أن يصلي قائما، لا يستطيع أن يصلي إيه؟ قائما، أو هو بيصلي قائما، النساء بيتكلم إيه؟ خبر هذا. أنا هذه أسئلتكم أنا أجيب عنها الآن، يعني لا تكلمنا النساء الآن. امرأة بتصلي قاعدة لا تستطيع القيام، لابد وأن تأتي بكل أركان وواجبات الصلاة. ليس معنى أن المرأة تصلي قاعدة أو الرجل يصلي قاعدا أنه لا يسجد كما يفعل البعض، بعضهم يجلس على الكرسي لأنه لا يستطيع إيه؟ القيام، فإذا أتى السجود لا لا ما أحد قال هذا، لابد وأن إيه؟ يسجد إلا إن لم يكن لا تستطيع إيه؟ السجود. إذا لابد وأن تركع وأن تسجد أن تفع كل شيء، تقول بالحركة بالعيون، لا بالحركة ولا بالعيون، كما هي تصلي، إلا لو لم تستطع الحركة. يعني إحنا نقول إيه، الإنسان يصلي على حسب استطاعته، فإن استطاع القيام يقوم، إن لم يستطع يصلي إيه جالسا، طب إن لم يستطع أن يسجد خلاص لا يسجد، إن لم يستطع أن يتحرك لا يتحرك، وهكذا. يعني حتى يصل إلى أنه يصلي لو لم يستطع أن يتحرك أبدا يصلي بقلبه، يعني يتخيل أنه قائما، يتخيل أنه هكذا. لا هنا تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد لآخر التحيات، بعد التحيات بين ركعتين بين ركعتين، واجب أم فقط بعد التحيات الآخر؟ فقط في الآخر، في الـ في التشهد الأوسط بتقف هنا هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما التشهد الأخير بتقوم من أول التحيات وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآخر. مسألة سلم في النهاية السلام عليكم ورحمة الله وليس وبركاته، فيها هذه المسألة فيها أكثر من نص موجودة، ممكن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ممكن أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين والسلام عليكم ورحمة الله على اليسار. كيف نسمع من قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ تحت الكتاب، وقوله قراءة الإمام، قراءة الإمام قراءتكم؟ طيب تأتي أيضا هذه، تأتي أيضا في القراءة، نتكلم في القراءة لما نتكلم عن صفة الصلاة إن شاء الله. إذا أدركت الركوع مع جماعة فهل علي أن أعيد هذه الصلاة بعدما ينتهي الإمام من صلاتي؟ إذا أدركت الركوع مع الجماعة فهل علي أن أعيد هذه الصلاة بعدما ينتهي الإمام؟ لمن؟ إذا أدركت الركوع مع جماعة، مع الجماعة، أدركت الركوع مع الجماعة، هل علي أن أعيد هذه الصلاة بعدما ينتهي الإمام من صلاتي؟ طبعا لا، أنت أدركت الركوع أي ركعة؟ لو أدركت الركوع الركعة الأولى هتسلمي على إيه؟ مع الإمام. لو أدركت الركوع الركعة الثانية هتقومي خلاص إيه؟ الركعة الأولى تصليها. الركوع الذي أدركتيه مع الإمام يحصل ركعة وتصلي لا تعيد الصلاة. هل إذا نسيت واجب ثم لم أزول السهو، أزول السهو سوف يأتي بعد ذلك. يعني آخر أسئلة السؤال عشر حاجة عشر عن سجود السهو سوف يأتي عن بعد ذلك، وكذلك قراءة الإمام سوف يأتي هذه الأمور في المرة القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله المرة القادمة كما تعودنا الساعة العاشرة بإذن الله، ولا يتأخر أحد منكم إلى الظهر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قلت عليك عشان يغلق كده. كيف حالك حبيبي؟ بخير الحمد لله. كيف الحمد لله؟ عليكم السلام. كيف حالك؟ عاوز الكتاب يعني لو عاوز الكتاب اللي هو عاوز الكتاب بتاعي، هل مغطي ولا مش عارف؟ طيب انا عاوز اجيب اجيبه. طب انا هل اشوفك حد يسلم ايهاب؟ انظر في الكتاب اللي هو فكر مثلا، هل كيف يا شيخ مش عارف اقفل بتاع التفنين كيف فكر مثلا، هل في مطبوع طالب؟ لا لا مطبوع، لا مالين؟ لا لان عاوز اخد مطبوع.